الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان. وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان. يقدم فلان. فقدم فلان ولم تعلم بقدومه حتى جن الليل فلا خيار لك، لأن الأمر باليد مما يمتد، فيحمل اليوم المقرون به على بياض النهار. يعني هنا لأن أصلها تعرضنا لها في الأصول، الأمر باليد يمتد فيحمل، لفظ اليوم المقرون به على بياض الإيش؟ أما إذا كان فعل لا يمتد فإنه يقصد به أي وقت، فقدم ليلا قدم نهارا، إذ هو المقصود به مطلق الوقت، يعني بغض النظر عن هذا الوقت بالليل أم بالنهار. لكن هنا الأمر باليد ممتد، يمتد معها وقتا، إذن فإنه يحمل على اليوم حقيقة وهو بياض النهار. لأن الأمر باليد مما يمتد، فيحمل اليوم المقرون به على بياض النهار وقد حققناه من قبل، فيتوقف به ثم ينقضي بانقضاء وقته. خلاص حدده كأنه بالضبط قال لها: أمرك بيدك طول النهار، طول ايه؟ طول النهار، او يوم او ان امرك بيدك طول النهار الذي يقدم فيه فلان. ماشي، هذا اذا كان المقصود، اذا عين بقى طول النهار، فاذا جن الليل كذلك الامر يسقط عنها الايه ذلك. نعم. وإذا جعل أمرها بيدها أو خيرها فمكثت يوما ولم تقم. فمكثت يوما ولم تقم، فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر، لأن هذا تنبيه التطبيق منها، لأن المالك من يتصرف برأي نفسه، وهي في هذه الصفة، التصرف بأمر نفسه، والتمليكات بهذه الصفة يعني إيش؟ يعني قلنا التمليك يحتاج إلى جواب في والمجلس يمتد. فهنا هو قال لها: أمرك بيدك أو خيرها، فمكثت يوما ولم تقم، يعني لأن قيامها من قعودها دلالة إيش؟ دلالة إعراض. لكن هي بقيت لو استمر بها يوما، ومرت معنا مثل هذه الإيش المسألة، فإنه لا يزال أمرها بيدها في هذه الحالة ما لم تشتغل بعمل آخر. سيدي، إذا داوم في قعوده 20 يوم ما دام قائمة ولم تشتغل بعمل آخر، خلاص ما دام في مكانها لم تقم، خلاص هي على أمرها بيدها. نعم. هو لما هنا سمى يوما، واخد بالك، قال فمكست يوما، أنا في هذه الحالة يوما يعني ليس المقصود اليوم المذكور، لكن المقصود يعني طول الايه الوقت. نعم. ثم إذا كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك. يعتبر مجلس عن مجلس السماع. وإن كانت لا تسمع فمجلس عملها، علمها أو بلوغ خبرها. يعني قال لها وهي تسمع، هذا مجلس علمها. طب قال أمر فلانة بيدها، أو أمرك يا فلانة بيدك، فما مجلسها هنا الذي تختار فيه؟ قالوا مجلس علمها. إذا قلت لك أخبر، يعني قال رجل لرجل أو لامرأة أخبر زوجتي فلانة بأنها أمرها بيدها، هي لم تسمع منه ولكن علمت عن طريق الإيش الرسول، إيه؟ الخبر عن طريق الإيه الخبر. فمجلس علمها أو مجلسها هو مجلس إيه علمها. نعم، لأن هذا تمليك فيه معنى التعريف فيتوقف على ما وراء المجلس، يعني يتوقف على ما وراء المجلس، يعني المجلس الحقيقي هو الذي فيه ملك أهل الوطن. هي لم تكن، إذن فمجلسها ينتقل، أو الكلام يتعلق بما وراء الآه المجلس، بما وراء الآه يعني ينتهي هذا المجلس، ولم تكن قد سمعت فأبلغها الخبر رسول أو غيره، يبقى في هذه الحالة آه يبدأ مجلس علمه، فلها أن تطلق نفسها. ولا يعتبر مجلسه لأن التعريق لازم في حقه بخلاف البيع، لأنه تمليك محض. تمليك محض، ماشي. قال وإن كانت، قال ولا يعتبر مجلسه، بل هو مجلسها، يعني هل هو لما قال لها أمرك بيدك أو أمر فلانة بيدها وقام هو من المجلس يعتبر ذلك فضل المجلس؟ لا، ولكن مجلسها هي، فالذي يبلغها فيه هذا الخبر. آسف، هذه معلومة بالطبع بدون تنصيص. المسألة لو أنه في عقد البيع لو تبايع فقال لا، فقال شخص لآخر بعتك هذا الإيش هذا الكتاب وقام وانصرف، يبطل المجلس قيام أيهما يبطل المجلس، بخلاف الأمر باليد أو التخيير. فالمجلس مجلس علم، مجلسها هي لا مجلسه هو. فإن قال لها أمرك بيدك وانصرف لا يبطل مجلسها ما دامت هي فيه، بخلاف عقد البيع. لماذا؟ لأن عقد البيع تمليك محض، تمليك محض، ليس فيه معنى التعليق، لكن هذا فيه معنى تمليك، فيه معنى كيف تعليق، يعني لو اخترت نفسك تكونين طالقة. نعم، اقرأها مرة أخرى. ولم يعتبر مجلسه لأن التعليق لازم في حقه بخلاف البيع، لأنه تمليك محض. تمليك محض. يعني خالي من الشرط، خالي من التعليق. يعني لما أقول بعتك هذا الكتاب هذا ملكتك إياه، متوقف على شرط، لكن لما يقول الرجل لامرأته أمرك بيدك هذا تمليك فعلا، ملكت أنت أن تختار، لكن هذا فيه معنى التعليق، مش كده؟ يعني إن اخترت نفسك فأنت طالق. لأن التعليق لازم في حقه، سأفسرها لك. لو قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال رجعت في كلامي، يرجع يصح رجوعه؟ لماذا؟ لأن التعليق لازم، يعني لا رجوع فيه، لا فلو قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم قال لها اذهبي وكلميه، رجعت في كلامي، يصح؟ فإذا كلمته تطلق. لماذا؟ لأن التعليق لازم في المفارقات والتطليقات، ناشي؟ ولا يشرف التعليق وإذا اعتبر مجلسها فالمجلس. اقرأ يا عبد العظيم. وإذا اعتبر مجلسها فالمجلس تارة يتبدل بالتحول. أي يتحول من مجلس هذا فيه الطلار إلى مجلس علم، إلى مجلس قتال، إلى مجلس أكل، وهكذا. ومرة بالأخذ في عمل آخر على ما بيناه في الخيار. يعني أن تشتغل بعمل آخر، ماشي؟ قال لها أمرك بيدك، فنظرت إليه وأمسكت ولدها الصغير وأخذت تنظفه. أمسكت البنت وأخذت تمشط لها شعرها، هكذا. يبقى هذا تبدل الإيش العمل، المجلس بطل تخييرها، يعني يبطل تخييرها بتبدل المجلس، ماشي. قال لها أمرك بيدك، قالت له يا أخي أمرك بيدي، أمري بيدك أم أمرك بيدك؟ وقالت له اللي أنك ورثت من أبيك كذا، بيعني هذا. يبقى تحول المجلس من مجلس تذاكروا فيه طلاق إلى مجلس إيه؟ بيع، ماشي؟ طيب كذلك الأمر إذا دخلت في عمل، إذا قامت تحولت، فقال لها مثلا أمرك بيدك، فقامت خرجت وأغلقت الباب أو لم تغلق، المهم خرجت، ثم رجعت وقالت له اخترت نفسي، هل تطلق؟ لا، لأنه بطل المجلس بتحولها وبإعراضها، ماشي. كذلك الأمر مما يدل على الإعراض أيضا، مر معنا مثل هذا الكلام. قالت قال لها أمرك بيدك اختار، كانت قاعدة فقامت ثم قعدت مرة أخرى، وتكلموا في كانت قائمة فقعدت، قالوا قائمة في قعدة يعتبر إعراض. لا، هي قائمة فقعدت، قالوا لا تبطل، لا يبطل، لأن القعود أمكن. مش مرت معنا؟ طيب إذا كانت قاعدة فاضطجعت أو اتكأت، قالوا هذا دليل إعراض لأنه دليل استهانة، ماشي؟ يعني أمور تخضع في الغالب للعرف. نعم. اتجاع قاعدة ثم اتجاع هذا قول قبول، لا، قالوا هذا إعراض لأنه دلالة استهانة، يعني قاعدة فقال لها اختاري، فراحت وضعت يدها هكذا نظرت إليه واتجعت على الأرض، استهزأت بكلامه فيطلقها صريحا. اقرأ، مر معنى هذه المسائل يا مشايخ أم لم تمر؟ مرت في الخيار يا مشايخ، اختاري اختاري. ايه قل لي، طيب انت ادرى، قل لم تمر. نعم في اسفل ماله اسفل، انا ماليش صالح باسفل، ليه صالح باعلى. لا في سائر الكلام جلست. اقرا سياتي. يلا. ويخرج الامر من يدها بمجرد القيام لانه دليل الاعراض، اذ القيام يفرق الراي بخلاف ما اذا مكثت يوما لم تقم ولم تاخذ في عمل اخر، لان المجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى الى ان اخذ ما يقطعه او ما يدل على الاعراض. وقوله مكثت يوما ليس للتقرير للتقدير به كما أجبنا على سؤال عبد العزيز. كلمة يوم لم تأتي على التقدير يعني، ولكن بقيت مدة. وقوله ما لم تأخذ في عمل آخر يراد به عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه فمطلق مطلق العمل. ولو كانت قائمة فجلست فهي على خيالها لأنه دليل الإقبال، لأن القعود أجمع للرأي، وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكأة فقعدت، لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة، فلا يكون إعراضا كما إذا كانت محتبيبة محتبية فتربعت. تكلمنا عن جلسة الاحتباء قبل ذلك، وخاصة في العبادات. الاحتباء هي أن إنسان يقعد ويضم فخذيه ركبتيه إلى صدره ويقعد هكذا. قال رضي الله عنه هذا رواية الجامع الصغير، وذكر في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها، لأن الاتكاء إظهار التهاون بالأمر، فكان إعراض الأول هو الأصح. ولو كانت قاعدة فاضطجعت فيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله. ولو قالت أدعو أبي أستشير أدعو أبي أستشيره أو شهودا أشهدهم فهي على خيارها، لأن الاستشارة لتحري الصواب، والاستشهاد بتحرز عن الاستشهاد ولا هو الإشهاد. عندك استشهاد؟ وهي برضو يجوز أن تكون الاستشهاد يعني طلب الشهادة. والإشهاد لتحرز عن الإنكار، فلا يكون دليل الإعراض. وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها. ما هو المحمل يا شيخ؟ الجمال عندكم على مدخل سمرقند ما شاء الله تسير، منها ما يسير وحده ومنه ما يسير عليه الآش المحمل. عرفت المحمل؟ هي أقول لك سيأتون لك بالعروس في محمل. أنت أيها السمرقندي ما داخل سمرقند مش شايفهم هم ماسكين الجمال يمشي وراءه الجمال؟ ها رد، رأيت هذه التماثيل؟ لا تفهمني ولن تفهمني. رأيت الجمل؟ جمل ما الجمل؟ إبل بعير. كيف كانوا يركبون الجمال؟ يعني إذا ركبت مرأة كجبل كجبل كجبل كجوا. إذا كانت في محمل أي في كجوا، هذه المسألة. يلا اقرأ. هل الناس يركبون الكجوال الآن؟ كانت في كجوال، كانت في محمل. أفهم ما فهمت كلامك يا ظاهر. يعني سيدنا عائشة رضي الله عنها كانت في المحمل في حادثة. أيوة هذه الجادة في حادثة الإفك، فقام الناس وكان لم يعلن اللحم، كانت خفيفة الوزن، فلم يتنبه أن محملها أو كجواها خالي منها. تمام. وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفتها هي على خيارها وإن سارت بطل خيارها. يعني كانت واقفة على دابتها أو واقفة بالدابة نقول، ثم تحركت بطل الخيار، لكن كانت ماشية فوقفت. قلنا فإنها لا زالت على خيارها، لأن توقفها عن السير أمكن لها في الاختيار وأجمع للرأي. نعم. لأن السير الدابة ووقوفها مضاف إليها، والسفينة بمنزلة البيت لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها. ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر؟ اقرأ. ومن قال لامرأته طلقي نفسك. ما فيش عندك فصل في المشيئة؟ مكتوب؟ طب لما تركته؟ فصل المشيئة وقعت. ثم تفوض الرجل طلق على امرأته، ثم يسير في مشي. عما تسأل؟ ما سؤالك؟ سؤالي خليك معايا أنا. أنت تنظر، هذا السؤال موجود عندك في الكتاب؟ لا. طب فلما تنظر إليه؟ إذا تفوض الرجل طلاقا على امرأته وهي على الدابة. طيب. يمشي دابة. طيب. ثم مشى دابة وطلق طلاقا. نعم. لأنه انتقل المجلس. ماذا تفعل في التفكر؟ في الحال تقول له أنا طلقت نفسي أو اخترت. أو لا تريد، عاوزة تفكر وتدبر أمرها، تقف. نعم. بس يمكن أن نقيس هذا المسألة، يعني تسير الدابة ووقفها، في قراءة تلاوة السجدة. لا مجلسه، لأن بيده هو، لأنه بيده ماشي. يعني تقصد مثلا لو أن الإنسان تلا آية السجدة أكثر من مرة في مجلس واحد، قلنا سجدة واحدة، أنت تسأل أنه كررها وهو على الدابة، بانتقال الدابة من مكان لمكان يكون قد تجدد المجلس. اقرأ يا حبيبي. ينبغي له أن يسجد في عليه سجدات متعددة وليست في سجدة واحدة. كذلك إذا قرأ في لا تفترض كثيرا، عاوزين نخلص المقرر، نريد أن ننتهي من كتاب النكاح والطلاق وما يتعلق به، يعني نريد أن ننهي هذا المجلد على الأقل. ما الذي تسأل عنه؟ قل ما دخل مكة معنا؟ اسأل. سيدي، إذا بلغت الخبر في مكة هكذا؟ لا، السفينة كالبيت. السفينة كالبيت، ما البيت؟ يعني إذا قال له وهو في غرفة النوم، فانتقلت من غرفة النوم إلى الإيش؟ إلى الـ إلى الـ إلى غرفة الأكل، تكون قد انتقلت، لكن هي في مكانها، فإنها فالمركب كذلك الأمر كالبيت، إذا تنقلت فيه فكأنها في الإيش؟ في البيت، إلا إذا كانت متحولة، بخلاف الدابة. الدابة يبطل مجلسها بمجرد الإيش؟ بمجرد تحركها، تخطو خطوات خلاص بطل خيارها. لكن في المركب، المركب كالبيت تسير، أنا قلت أنت لها أمرك بيدك وأنت في المركب، وكانوا يمثلون بالمركب، اليوم نمثل بالقطار ونمثل بالطائرة ماشي، هم قاعدين كده في الطائرة جنب بعض قال لها أنت أمرك بيدك. طب الطائرة تنطلق، القطار ينطلق، الأتوبيس ولا الأتوبوس بالواو أم بالياء؟ بوس. من تقولون باص أم بوس؟ بوس. المهم فهذا ليس بيده، هذه حافلة كبيرة جدا أو قطار أو طائرة أو سفينة، وهو وهي مع بعض. فقال لها أمرك بيدك. فظلت بعد فترة وهي معه، نظرت إليه، قالت له اخترت نفسي أيها الرجل. قال لها لا، نحن انتقلنا، مجلسك بمجرد السماع، هذه سائرة، السفينة أو الطائرة أو القطار، بطل خيارك. قالت ما بطل يا بطل، بل أنا على خياري. قال لها كأنك على الدابة. قالت له أنا على دابة؟ نحن في القطار، نحن في الطائرة، وهذه كالبيت، ليس أمرها، ليس تسيرها بيدي ولا بيدك. وهكذا حتى لو كان هو وهي يقود بها الطائرة فوق وقال لها ذلك، رغم أنه هو الذي يقود، لكن برضو لا يستطيع الإيش؟ الوقوف. وهكذا ماشي يا مشايخ، اقرأوا بقى وبطلوا افتراضات. في مشيئتي. ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية، وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعنا عليها، وهذا لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل التطليق، لأن كلمة طلق فعل الأمر، فعل الايه الامر، يعني افعلي ما امرتك به، يعني افعلي فعل الايش؟ طيب التطليق. وهو اسم جنس فيقع على الادنى مع احتمال الكل كسائر اسماء الاجناس، فلهذا تعمل فيه نية ثلاث ويصرف الى واحدة عند عدمها، وتكون الواحدة رجعية لان المفوض اليها صريح الطلاق، ولو نوى اثنتين لا تصح لانه نية العدد، الا اذا كانت مكنوحة امدا لانه جنس في حقها. طيب يلا، هذه المسألة مرت معنا بمفرداتها، ما الذي فهمته من هذه المسألة يا مشايخ؟ قول يا شيخ عبد العظيم، اشرح لنا هذه المسألة. هنا انتقل من الايه، من التخيير والأمر باليد، دخل في مسألة ايه؟ مسألة ايش؟ سيبني من المشيئة. هناك اختاري أو أمرك بيدك، هنا قال إيش؟ ماذا قال لها في هذه المسألة؟ طلقي، يعني ما الذي ملكها إياه؟ طب إيه؟ اشرح بقى، لعل سأشرح أنا. وإن نوى واحدة، ما هي؟ أنا ما أسألش، أنت، أنا أسألك، قال لها إيش؟ أذكر المسألة. طلقي نفسك. خليك معايا درويش. طلقي نفسك وإن نوى واحدة، وقالت امرأة طلقت نفسي يقع واحدة. طب افرض لم ينوي. إن لم ينوي ويقع واحدة رجعية. طيب جيد. وإن كان ينوي يقع ثلاثة مثلا. ينوي إيش؟ ما الذي ينوي؟ مثلا كان ينوي كم؟ ثلاثة. طيب يقع كم؟ ثلاثة. طيب جيد، لماذا؟ الطلاق يكون متعلقا بإرادته. طيب بص، انظر، أنا أسألك لماذا؟ لأنك أنت بعد سنتين أو ثلاثة قد تقف هذا الموقف، تكون أستاذ. فهل وأنت أستاذ ستلقي هذا الدرس وستشرح هذه المسألة ستتوقف كل هذه التوقفات؟ يضيق بك الطلاب ويضيق بك الإدارة. أنت قرأت جيد جدا، طيب خلاص أنا أعلم أنك تفهم، وأي سؤال سأسألك فيها ستجيبه. يعني لو سألتك لماذا يقع، متى يقع الثلاث، هتقول لي إذا نوى. ماشي، طيب إذا نوى اثنتين هذه أهو. أنا عايز شرح، اعتبرني تلميذ، اعتبر نفسك تشرح لهؤلاء الطلاب. تعال يا أستاذ عبد الرشيد اخرج هنا اشرح المسألة. أيوة ولا أنا اشرح. إذا طلقت المرأة مسها الثنتين لم يقع، لا ابدأ المسألة من الأول. إذا قال لها طلقي نفسك، طلقي نفسك. إذا نوى الواحدة أو لم ينوي، أيوة. قالت المرأة طلقت نفسي. خد بالك من الأستاذ، طلقت نفسي يقع واحدة. إذا لماذا؟ لأن الطلاق جنس، أدنى طلاق جنس الطلاق واحدة. إذا نوى أو لم ينوي يقع واحدة. جميل. إذا قالت المرأة طلقت نفسي ثلاثا وقد نوى الرجل هذا يقع ثلاثا، لأن أعلى جنس الطلاق ثلاثة. جميل. إذا ويتنوع فيتوقف على الإيش؟ على إني. نعم. ناش. إذا قالت المرأة طلقت نفسي سنتين لم يقع إلا كانت المنكوحة أمة يقع سنتين. جميل. لأن جنس طلاق الأمة سنتين، أعلى جنس. طب إذا لم تكن أمة؟ إذا لم تكن أمة لم يقع، لأن سنتين عدد الطلاق لم يتنوع، يعني لا يحتمل الآه. طيب بس ماشي، افرض، لكن لابد أن تنبه أيضا وأنت تشرح لأبنائك أنه إذا نوى السنتين، يعني إذا قالت طلقت نفسي سنتين وكان قد نوى السنتين يقع سنتان؟ لا، لأن العدد لا يدخل في جنس الطلاق. جنس الطلاق إما الأقل وإما الأعلى وإما الأعلى. أتح الله عليك. ماشي مشايخ، هاي أتح الله عليكم. وإن قال له، أكمل أنت. وإن قال لها طلق نفسك فقال أبنت نفسي طلق، ولو قال قد اخترت نفسي لم تطلق، لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق. ركزوا، أن أي واحد منكم بعد انتهاء المسألة سأوقفه ليشرح المسألة. لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه لو قال أبنتك ينوي به الطلاق، أو قالت أبنت نفسي فقال الزوج قد أجزت ذلك، بانت فكانت موافقة للتفويض في الأصل، إلا أنها زادت فيه وصفا وهو تعجيل الإبانة، فيلغو الوصف الزائد ويثبت الأصل، كما إذا قالت طلقت نفسي تطليقة بائنة، وينبغي أن تقع تطليقة رجعية بخلاف الاختيار، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق. ألا ترى أنه لو قال لمرأته اخترتك أو اختاري ينوي الطلاق لم يقع، ولو قالت ابتداء اخترت نفسي فقال الزوج قد أجزت لا يقع شيء، إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع. طيب خليني بس قبل ما ندخل في الاختيار، خلينا قبل أن ندخل في مسألة بخلاف اخترت، هنا أصل المسألة قال لها طلقي نفسك، ملكها طلاقا، صريح الطلاق، صريح الطلاق تعقبه الإيش؟ يعني كأنه قال لها طلقي نفسك طلقة رجعية. طيب قال لها طلقي نفسك، فقالت أبنت نفسي. أبنت نفسي، ما الذي ملكها إياه؟ الرجع، ملكها الطلقة الرجعية. فهنا أتت بالإبانة يعني بالطلقة الإيش؟ البائنة، يعني كأنها قالت طلقت نفسي طلقة بائنة. طيب فقالت أبنت نفسي طلقت. طيب ما الواقع إذن؟ هل يقع طلاق رجعي أم طلاق بائن؟ هذه المسألة، هذه هي المسألة. لماذا يقع طلاق رجعي ولا يقع طلاق بائن؟ لأن الطلاق حول الرجل. قول يا شاكر، قل. الطلاق ملك الرجل، ملك الرجل. طيب فملكها هذا الطلاق الإيش؟ الرجعي. طيب فهي طلقت نفسها بائنة، قلنا لا تقع بائنة وتقع رجعية. طيب وأين نذهب بكلمة أبنت نفسي؟ المفروض أن نقول لا يقع شيء على ظاهر الكلام، لا يقع لأنه ملكها الطلقة الرجعية التي يكون يعني لا التي لم تزل ملكه عنها، مش كده؟ ولكن هي طلقت أو هي أبانت نفسها وهي لم تملك. قلنا يقع طلاق رجعي، لماذا؟ قال لأن لفظ الإبانة من ألفاظ الطلاق، من ألفاظ الإيه، ولكن فيه زيادة وهي عدم الرجع، فيقع الأصل ويلغو الإيش؟ الوصف. يقع الأصل وهو الطلاق ويلغو الوصف وهو ثبوت التحريم. ماشي. طيب اقرأ. أقال ألا ترى أنه لو قال أبنتك، ألا ترى أنه لو قال أبنتك ينوي به الطلاق، أو قالت أبنت نفسي فقال الزوج قد أجزت ذلك، بانت فكانت موافقة للتفويض. هذه المسألة أهم، يعني أن لفظ الأبانة كما قلنا يقع به الطلاق، فهي عندما تقول أبنت نفسي بعدما ملكها الطلاق الرجعي يقع، لأن لفظ الأبانة من ألفاظ الإيش؟ الطلاق. وبين لك ذلك بأنه لو قال لها أبنتك وقع به الطلاق أم لم يقع؟ قالت هي من الأصل، هي التي ابتدأت، قالت له يا رجل، قال لها نعم، قالت أنا أبنت نفسي، قال لها أجزت، يقع طلاق أم لا يقع؟ ويقع بائن في هذه الحالة. ماشي، لكن هو وقع الطلاق. فقلنا فهي أتت بما فوض إليها، لم تأتي بشيء خلاف، بشيء خلافه. طيب لكن جاءت به على صفة زائدة، ف يثبت الأصل ويقع ويلغو الإيش؟ الوصف. طيب ماشي الكلام. هذا بما إذا قال لها طلقي فقالت أبنت، فلأن طلقي جوابه إثنان، طلقت نفسي وأبنت، أيضا يقع به ويلغو الوصف الإيش؟ لماذا؟ لأنها أتت بإيش؟ بما فوض إليها. مفهوم؟ طب إيه اقرأ بقى. إلا أنها زادت فيه وصفا وهو تعجيل الإبانة، فيلغو الوصف الزائد ويثبت الأصل. ما هو الأصل؟ الطلاق الرجعي. كما إذا قالت طلقت نفسي تطليقة بائنة، وينبغي أن تقع تطليقة رجعية بخلاف الاختيار. يعني قال لها طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي، فقالت اخترت ايش؟ نفسي او اخترت. اقرأ. بخلاف الاختيار، اسف، خلينا بخلاف الاختيار، يعني بخلاف ما اذا قالت اخترت. طيب لأنه ليس من ألفاظ الطلاق. ألا ترى أنه لو قال لامرأته اختارتك أو اختاري تنوي الطلاق لم يقع. هناك مش قلنا إحنا في الاختيار، قلنا الاختيار متى يقع به الطلاق؟ مش خدنا الكلام ده ولا لسه؟ مش درسنا الاختيار؟ قول يا إذا كان كلا جانبين يذكر لفظ نفس في كلا الجانبين؟ لا واحد. طيب يبقى عبر صح. إذا جاء ذكر التطليق أو النفس في كلام أحدهما ماشي، مع أن يكون ناويا به الطلاق، قلنا النية وأن يأتي لفظ النفس أو لفظ الطلاق أو لفظ الاختيار في كلام أحدهما، يعني في كلام الرجل أو كلام المرأة. لكن هل يستطيع الرجل أن يوقع الطلاق على المرأة بقوله اختاري؟ لابد من إيش؟ من ذكر النفس، اختاري نفسك، اختاري طلاقك، أو أن تقول المرأة اخترت نفسي، لكن بلفظة الاختيار فقط لا يقع طلاق. يبقى هنا هذا الفرق، هذا هو الفرق بين أبنت وبين اخترت، لأنها أتت بخلاف ما ملكت إياه، فالتخيير بخلاف الإيش؟ الطلاق، خلاف، لأنه لا يستطيع إيقاع الطلاق ابتداء بقوله اختاري، بخلاف لفظ بخلاف لفظ أبنت، لأن الرجل يستطيع إيقاع الطلاق بلفظ الإيش؟ الإبانة، وهي تستطيع أن تقول أبنت نفسي، وهو يوافق على ذلك ويجيز فيقع به الإيش؟ فهمت؟ طيب. ولو قالت ابتداء اختارت نفسي فقال الزوج قد أجازت لا يقع شيء. هنا رغم أنها كمان إيش ذكرت اخترت نفسي ابتداء، يعني لم تأتي جوابا، قالت اخترت نفسي فقال لها قد أجزت، يقع به طلاق؟ لا يقع به طلاق، لأن هذا ليس من ألفاظ الإيش الطلاق، إنما عرف إيقاع الطلاق به إجماعا، والإجماع الذي انعقد عليه الصحابة أن تملك هذا بتمليك الرجل أولا بشروطه التي ذكرناها، بخلاف لفظة الطلاق ولفظة الإبانة، فهي موضوعة للطلاق. نعم. إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابا للتخيير. لابد أن يقع جوابا لا يقع ابتداء. وقوله طلقي نفسك ليس بتخيير فيلغو. هل التطليق الطلاق طلقي نفسك تخيير؟ لا تمليك خالي من التعليق. وعن أبي حنيفة رحمه الله إن التنجيز ليس بتنجيز فيرغو. ثواني، فقال لا يقع شيء إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابا للآه أول تخيير والثاني تنجيز ليس بتنجيز. ما الثاني؟ أين سكمل كلامك؟ طيب وليس بتخيير فيلغو، هي طيب، وقوله طلقي نفسك ليس بتخيير فيلغو، فيلغو قولها اخترت، إنما كلمة تنجيز طلقي نفسك يعتبر أيضا فيه معنى التنجيز إذا طلقت نفسها، هو صحيح طلقي نفسك فيه الإيش مفهوش، لا يعني فيه في الأول تعليق يعني، من لكن هو يقع به الطلاق إذا اختارت، إذا قالت المرأة طلقت نفسي ماشي هذا، لكن هو المعنى هنا أنه ليس بتخيير بخلاف قوله اختاري نفسك. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقع شيء بقولها أبنت نفسي لأنها هذه رواية ظاهر الرواية المسألة اتفاقية بين أصحاب بين مشايخنا. لأنها أتت بغير ما فوضت إليها. إذا العبادة تغير الطلاق. لأن الطلاق تعقبه الرجعة والإبانة لا تعقبها الرجعة، فتكون قد أتت بخلاف ما إيه؟ ما فوض إليها. ماشي. وإن قال لها طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه، لأن فيه معنى اليمين، لأنه تعليق الطلاق بتطليقها. قال طلقي نفسك فليس أن يرجع عنه، لأن فيه معنى اليمين، لأنه تعليق الطلاق بتطليقها. واليمين تصرف لازم ولو قامت عن مجلسه. يعني ايه تصرف لازم؟ من الذي سألني من شوية على موضوع لازم؟ عبد الحي. ما المسألة التي سألتني عنها؟ ذاكرة العصافير ولا ذاكرة السمك؟ حقي. وسألت بأن تعليقه لازم في حقه. لازم في هناك تصرفات لازمة، هناك تصرفات لازمة. لما يعلق طلاقها هذا تصرف لازم، لزمه، لا يستطيع الرجوع عنه. قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، لا يقبل الرجوع، صار لازما. اللازم أي الذي لا يستطيع الإنسان الرجوع عنه أو لا يستطيع إبطاله. طيب اسمه تصرف لازم له. فلما يقول لها طلقي نفسك لا يستطيع الرجوع، ما لا يقول سحبت كلامي. طب لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق، ثم بعد ذلك ندم وعمال يفكر الليل كله، أنا أعلم أنها تحب فلانة هذه ولم تستطيع، كيف أفعل يا ربي، كيف أفعل، كيف؟ لا فعل، لا فعل ولا ترك، لأن هذا تصرف لازم. تريد أن تحافظ عليها، ولأنك أنت تخشى أن في الصباح ستخرج إليها وتكلمها، اقتل فلانة ولتقتل فيها، هذا من باب المزاح. فهمت عبد العزيز؟ يعني الرجل قال لامرأته إن كلمت أمك فأنت طالق، إن كلمت من أمها؟ أم الزوجة اسمها إيش؟ حما. أم الزوجة حماح. كلما تأتي إلى البيت تنغص حياتها، فقال لها تعالي هنا، لو كلمت أمك أنت طالق. قالت له لا، سأكلمها وسيأتي الغد وستأتي وسأستقبلها وأرني ماذا تصنع. ظل الليل مهموما، ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ والمرأة تصل به إنها ركبت الآن من تشقند، خمس ساعات ستأتي لقلب البيت، ماذا أفعل يا ربي، ماذا أفعل؟ ما يجد حل. ذهب إلى شيخه وسأله، قال أحل أمرك لله، اجعل امرأتك تختار بينك وبين أمها، لا تكلمها. فقال لا أستطيع، امرأة سليطة اللسان وقوية الجنان لن فقال له إذن اتصل بفلان هذا وقل له انتظر هذه المرأة قبل أن تدخل إلى البيت و فهمها. مضى عليها، هو ينظر، قال لها قومي إلى أمك كلميها، علمت أنها جاءت على أول الشارع، قالت سأكلمها واستريح من وجهك، وخرجت وجدت أمها قد فارقت الحياة. هذه هي الوسيلة الوحيدة. هل يقبل عليها الإنسان؟ خلاص اقرأ يا باشا. لأنها أتت بغير ما فوض إليها فيه الإبانة تغير الطلاق، وإن قالت لها طلق نفسك فليس له أن يرجع عنه لأن فيه معنى اليمين. يعني لازم لو قلت والله لأفعلن كذا تستطيع الرجوع عن اليمين؟ طيب لأنه تعليق الطلاق بتطبيقها، واليمين تصرف لازم، يعني لا يرجع فيه، لا يجوز فسخه، لا يقبل الفسخ. هناك كثير تصرفات لازمة. النكاح تصرف لازم أم غير لازم؟ لازم. يستطيع الواحد أن يفسخ عقد النكاح؟ تزوجته وتزوجها ثم قال أنا فسخت العقد، فهو تصرف لازم. واحد يقول طب بس هناك طلاق. نقول الطلاق نهاية عقد، إنهاء العقد وليس فسخ الآه. لكن البيع تصرف لازم، هو ليس لازما لأنه يجوز فسخه باتفاق الطرفين بالإقالة وهكذا. لكن فاليمين تصرف لازم، والطلاق تصرف لازم، والنكاح تصرف لازم. يلا اقرأ. ولو قامت عن مجلسها بطلا لأنه تمليك، بخلاف من إذا قال لها طلقي ضرتك لأنه توكيل وإبانة. فرق هنا بقى عندي في توكيل وفي تمليك، في توكيل وفي تمليك. التمليكات تحتاج إلى جواب في الإيش؟ في المجلس، لكن التوكيلات مطلقة. قال لها طلقي نفسك فقامت من مجلسها، بطل التمليك. لكن لو قال لها طلقي ضرتك هذه المجرمة التي جعلتني أكرهك، خذتها فرصة فقامت من المجلس كالفرس وقالت لها يا فلانة يا فلانة، قالت لها نعم يا أختي، قالت لها أبشري خير، بشرك الله بالخير، قالت لها أبشري زوجي طلقك، قالت لها طلقني وتأتي لتبشريني؟ هنا لماذا يقع طلاقها رغم أنها فارقت المجلس؟ لأن قوله لها طلقي فلانة توكيل، والتوكيلات لا تحتاج إلى الجواب في المجلس، ماشي، لا تقيد بالإيش؟ بالمجلس. اقرأ. بخلاف ما إذا قال لها طلقي ضرتك لأنه توكيل وإنابة فلا يقتصر على المجلس. ويقبل الرجوع. هو عندما قال لها طلقي ضرتك، الزوجة الثانية، أنت متزوج واحدة أم اثنتين؟ لما تتزوج الثانية كل منهما تصير ضرة لأختها للأخرى، لأنها تضرها، بدلا ما أن كانت مستقلة بك ليلا ونهارا وسرا وجهارا وأسرت واستكبرت استكبارا. فإنها ستشاركها فيك أخرى. اسمعوا هذه النقطة. فيبقى هنا لما قال لها طلقي فلانة، لها أن تطلق في خارج المجلس، لا يقيد بالإيش؟ بالمجلس، لأنه توكيل. وهي هكذا صارت امرأة قالت أمسكت على هذا الرجل زلة. قالوا لها كيف؟ قالت لأنه قال طلقي ضرتك، فكلما يفعل معي شيء لا يعجبني أهدده أقول سأطلقها. هو يتركها، يفهم ذلك منها. وفي مرة من المرات أمسكها وضربها ضربا شديدا وآذاها، فقالت له: إذن أنا طلقت امرأتك فلانا. قال: لا أعلم ذلك أنك ستطلقينها، ولكني رجعت عن التوكيل. أنا لما أمسكتك وتعاركت معك ألم أقل لك أنك لست وكيلتي؟ التوكيلات تقبل الإيش؟ الرجوع والفسخ، لأنها ليست تصرف لازم. يعني وكلتك في شراء شيء، قلت لك اشتري لي بيتا في هذه المنطقة، وبعد ذلك أنا لي قلت لك يا فلان أنا خلاص أنهيت هذا الإيش؟ التوكيل. فهو عندما أمسكتها زلة له وقال لا أضربنها ضربا مبرحا، فأمسكها وخاف هو بدلا من أن يقع عليها بكف تقول طلقتها، فقال لها: اسمعي، رجعت عن كلمة طلقي نفسك وخذي أين يجعك. فقالت له: طلقتها. قال لها: قولي من هنا للغد لن تطلق. فهمنا؟ التوكيل يقبل الإيش؟ الفسخ ويقبل الرجوع. أي هو طلقها؟ هل هو طلقها؟ الطلاق لا يقبل الرجوع ولا يقبل الفسخ، فكيف التوكيل والطلاق؟ التوكيل بالطلاق. فهمتها؟ يعني لما قال لها لو رجل قال لآخر، واحد قال لك يا عبد الحي امرأتي عندك في نام غان، قال أعرفها، قال عرفت الخير، يا عبد الحي أنت وكيلي في طلاق هذه المرأة، قلت له سمعا وطاعة يا أستاذي، فرحت أنت بذلك، قلت أطلقها وأتزوجها أنا. فقبل أن تذهب اتصل بك: يا عبد الحي رجعت في كلامي، لا تطلقها. هل هو لما قال لك طلق فلانة طلقت؟ لا، فيبقى هو رجع في التوكيل. نعم. وإن قال لها فرجت نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده، لأن كلمة متى، كلمة متى عامة في الأوقات، تفيد عموم الأوقات. طلقي نفسك متى شئت، متى تفيد عموم الأوقات، وهو عموم الأوقات يبدأ من أي وقت؟ من عقيبة تمليكها مباشرة، فلا يبطل بالمجلس، لا يبطل بالمجلس أو ببطلان، أو لا يقيد بالمجلس ولا يبطل ببطلان المجلس. فلها أن تطلق نفسها متى شاءت، في أي وقت شاءت، حتى ماتت. نعم. طيب، أطلق نفسها قبل الموت لا يبطل هنا التعليق أو التمليك إلا بالموت. فلها أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت، لأنه أفاد عموم الأوقات. كمل يا شيخ، أكمل هذا. قلنا التمليكات تقبل الرجوع، ماشي، لكن التوكيلات تقبل الرجوع، لكن التمليكات لا، إيش؟ لا تقبل ذلك. ماشي. قال: وإن قال لها طلقي نفسك، وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده، لأن كلمة متى عامة في الأوقات كلها، فصار كما إذا قال في أي وقت شئت. وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده، وله أن يرجع لأنه توكيل. هو ملك أجنبيا، طب تمليك الأجنبي نقول هو توكيل، هو والتوكيل أيضا يقبل أن يكون في المجلس وغير الآش، فله أن يطلقها في أي وقت بمقتضى هذا التوكيل، إلا أنه يقبل الآش الرجوع بخلاف تمليكه للمرأة، لأن هذا تمليك وليس توكيل، لا يقبل الآش الرجوع. ماشي. وأنه استعانة فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس، يعني استعانة يعني يستعين بغير، وإنسان قد يرد الآش الاستعانة. ولا يقتصر على المجلس بخلاف قوله لمرأته طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها، فكان تمليكا لا توكيلا. ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة، وليس للزوج أن يرجع. يعني اللي إذا قيدها إن شئت له أن يطلقها فين؟ ولكن إذا انتهى المجلس فلا يستطيع أن يطلقها. سيأتي خلاف زفر وسيتكلم عنه. يعني كلمة دي إن شئت معلقه على على مشيئته. سيأتي أن متى فيها معنى التعليق، فيها معنى الشرط متى وأين وكل ذلك، وكلما، كل هذه من الألفاظ التي تفيد الشروط. شوف هنا. وقال زفر رحمه الله هذا والأول سواء، لأن التصريح بالمشيئة كعدمه، لأنه يتصرف عن مشيئته فصار كالوكيل بالبيع. وإذا قيل ما فيش واء، إذا قيل له بيعه إن شئت، يعني هو إذا قال لواحد من الناس بع بيتي إن شئت، هل يقتصر على المجلس؟ قال لا يقتصر. فقال فكذا هنا، إذا وكله وقال له طلق امرأتي إن شئت، التعليق على المشيئة لا يفيد الاقتصار على المجلس، لأن تصرف الوكيل هو تصرف بمشيئته، ذكرت المشيئة أو لم أو لم تذكر. هذا كلام من؟ كلام الإمام زفر، يعني لا يقتصر على المجلس، ولكن يستطيع أن يطلقها خارج الإيش المجلس. أيضا نرى الرد عليه. ولنا أنه تمليك لأنه علقه بالمشيئة، والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته، والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع لأنه لا يحتمل. يعني إحنا لما بنقول إن هذا الذي قاله طلقها إن شئت الذي يتوقف على المشيئة هو التمليك وليس التوكيل، مدام علق بالمشيئة كان تمليكا، والتمليكات تحتاج إلى ذكرناه. قول يحتاج إلى التمليكات وتحتاج إلى الجواب في في المجلس بخلاف التمليك، بخلاف التوكيلات. فهنا قالوا إن هذا تمليك وليس وليس توكيلا، فقالوا أو الطلاق يحتمل، فلما لنا أنه تمليك لأنه علقه بالمشيئة. طب ومن الذي يتصرف عن مشيئته؟ المالك، المالك وليس الوكيل. ماشي، فيبقى هنا ملكه طلاقها. ماشي، فيقتصر على الإيش على المجلس. ماشي. انتهى الوقت، باقي كام على الساعة يا مشايخ؟ دقيقة. طيب خلاص، وقفنا على رأس مسألة، يكفي هذا.